السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع لأسماء الله تعالى الحسنى الأول والآخر والظاهر والباطن، قد علم ما وصلنا إليه من أن الكلام على هذه الأسماء والتعبد بهذه الأسماء له مرتبتان، والأولى أن تشهد الأولية منه والآخرية منه سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا هذه المعاني الجميلة لهذا الاسم وأشرنا أن الكلام على اسمه الأول واسمه الآخر واسمه الظاهر واسمه الباطن هو يشمل على أركان التوحيد، وسنضيف شيئا على هذه المعاني التي ذكرناها في المرة الماضية تبين هذا المعنى المهم. كيف يشهد المرء أن الله هو الأول فلم يكن هناك شيء؟ فحينئذ علم سبق فضل الله تعالى وسبق إحسانه وعلم انفراده بذلك سبحانه وتعالى وأنه المنفرد بهذا. ولما علم ذلك لم يلتفت إلى غير ولم يثق في سواه. وذكرنا هذا الكلام الجميل من الإمام ابن القيم لما قال: من الذي شفع لك في الأزل حتى تكون حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام؟ من الذي شفع لك في هذا الأزل قبل أن يكون هناك شيء مذكور ووسمك بسمة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في الغيب عملات المؤمنين وعصمك عن العبادة العبيد ووجه وجهك إلى الله تعالى سبحانه فاضرع إلى الذي عصمك من السجود إلى الصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها لم يكن منك إليه شيء سبحانه وتعالى، وكانت أوليتها منه سبحانه وتعالى بلا سبب منك. قلنا هذه الأولى. والثانية: واسم بهمتك عن ملاحظة الاختيار، ارتفع بهمتك عن أن تلاحظ الاختيار مع الله تعالى، فالاختيار لك متى كان لك اختيار مع الله تعالى حتى تريد أن يكون كذا، وأنه لو كان كذا كان كذا، ولو فعل كذا كان كذا؟ متى كان لك مثل ذلك؟ كان لك هذا في الأزل قبل أن تخلق، وبعد أن خلقك وسواك وأعطاك القوة والعقل والعلم والفهم ووسمك كما ذكرنا بسمة الإيمان، تنازعه الاختيار وتريد أن تكون على حال أو على قول أو على هيئة أو على مال أو على شيء في الدنيا، تريد أن تكون على خلاف ما قدر وكتب أو على خلاف ما اختار وقضى سبحانه وتعالى؟ وهذا يعطيك الرضا باختياره سبحانه وتعالى، وينزل على قلبك السكينة بمحبة ما يكون منه سبحانه وتعالى، وأن ما منه جل وعلا هو أعظم المنن وأجلها وأكملها وأفضلها، وأنه سبحانه وتعالى كما سبقت إليك منه المنن بغير فضل، تدعو وتضرع أن تستمر عليك هذه المنن كما ذكرنا، وأن تقبل عليه سبحانه وتعالى بهمتك، ولا تقنع بالخسيس الدون، تقنع بالدون من الأعمال والأقوال والعبادات والأحوال، وأن تركن إليها، وأن تترك المطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله تعالى. فإن من كان لله كما ذكرنا كما يريد، كان الله له فوق ما يريد. فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. وهذه مسائل مهمة في توحيد الرب سبحانه وتعالى. من يتصرف بحول الله كل شيء كان حينئذ في مقدوره، لأنه ليس شيء أقوى على الله تعالى، وليس شيء قويا على الله جل وعلا ولا ممتنعا على الله تعالى في الدنيا ولا في الآخرة ولا في العبادة ولا في المعاش. كل ذلك هين على الله تعالى، كما قال: خلقتك من قبل ولم تك شيئا. إلى آخر ما ذكرنا في هذه المعاني، نحن نشير إلى شيء قد ذكرناه لنربط الكلام ببعضه من ناحية، من ناحية أخرى لنبين معنى جديد من معاني توحيد الرب سبحانه وتعالى في دعائه باسمه الأول والآخر والظاهر والباطن، ونستكمل ما وقفنا عنده. الشيخ يقول: أول في آخريته ذكرناها، التي ذكرناها من قبل. يعني أنا مش هذا الكلمة، نواصل الكلام بعدين نبقى نقولها إن شاء الله. فانظر بس عشان ما يقطعش عليه الكلام، فانظر كيف كانت هذه الأسماء جماع المعرفة بالله تعالى، هي التي تجمع المعرفة بالرب سبحانه وتعالى وجماع العبودية له، جماع معرفتك بربك. لو تأملت هذا المعنى، صفيت ذهنك وقلبك و نظرت بعين البصيرة إلى هذه المعاني من تلك الأسماء الحسنى، علمت هذا المعنى أنها جماع المعرفة، أنه الأول والآخر والظاهر والباطن. فعلا عرفك بربك لما كان هو الأول ماذا حدث، ولما كان هو الآخر ماذا يحدث، ولما كان هو الظاهر ماذا تعلمت وظهرت آثار ذلك عليك، ولما كان الباطن كيف ظهرت عليك آثار المحبة التي ذكرناها في الدرس الماضي. والدرس الماضي كان من أهم دروس هذه السلسلة في الأول والآخر والظاهر والباطن، كان من أهمها والمتأمل فيها الذي يفتح عليه المولى سبحانه وتعالى شيئا من النور في باطنه، سوف يكون له كما ذكرنا فتح كبير من الله. الشيخ نفسه قال ذلك: فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه وتعالى على ذلك من قلبك، ماذا يفيض عليك من ملابس نعمي وخلع أفضالي؟ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له. فهنا هنا في هذه المعرفة وتلك العبودية كما يقول، فعند هذه الأسماء الحسنى الأربعة هذه إذا نظر إليها العبد كما ذكرنا وقفت شهادة العبد مع خالقه. بهذه الأسماء تقف شهادة العبد، يعني تقف ما يشهده العبد مع خالقه. ماذا يشهد؟ يقول: وقفت شهادة العبد مع خالقه ومنته، مع فضل خالقه ومنته سبحانه وتعالى، فلا يرى لغيره شيئا. حتى يتعلم المرء توحيد الرب وألا يرتكن إلى الأسباب وألا يثق بها، وأن يعلم أن كل ذلك منه وأن كل ذلك في النهاية زائل ولا يصل منه إلى العبد شيء إن أراد الرب جل وعلا. لذلك يقول: فلا يرى لغيره شيئا، وهذا هو محض التوحيد للرب سبحانه وتعالى. إذا علمت أنه الأول، هل كان هناك من يملك شيئا؟ من يملك مالا أو جاها أو سلطانا؟ هل كان هناك من يدل بعمله أو قوله أو فعله أو يقول أنا وأنا؟ هل كان هناك في هذا الأزل شيء؟ علمت حينئذ، قال: فلا يرى لغيره شيئا، وإن رأى شيئا لغيره فإنما هو بحوله وقوته سبحانه وتعالى، لا بحول أحد ولا قوته. فإن كان في شيء هذا العبد المسكين، إنما هذا الشيء إنما سبق من الله تعالى إليه. وهذا يقوي قلب المرء على توحيد الرب سبحانه وتعالى، ويقوي قلب المرء على إقباله على الله وتعلقه به، ويقوي قلب المرء على الخوف إلا منه سبحانه وتعالى، وعلى الرجاء إلا فيه سبحانه وتعالى، وعلى التوكل إلا عليه، وعلى الثقة إلا فيه وبه سبحانه وتعالى. إذا علم أن كل شيء فان ومضمحل، وأن كل شيء له أول كان من الله، وله آخر الله بعده سبحانه وتعالى يفنيه، علم أن ليس لأحد شيء، وأنه ليس به شيء ولا منه شيء ولا يكون خارج منه شيء. لذلك يقول: وغاب بفضل مولاه الحق عن جميع ما منه هو مما كان يستند إليه. إذا علمت ذلك غبت بفضل مولاك عما كان منك مما تستند إليه. يعني إن كنت تستند لشيء تظن أن هذا الشيء منك، وهذا الشيء يمكن أن يكون مستندك الذي تستند عليه وتتكل عليه وترتكن إليه، عندما تشهد أولية الله وآخريته خرجت عن استنادك لهذا الشيء، وعلمت كيف تغيب بفضل مولاك سبحانه وتعالى عن جميع ما منه كما يقول هو مما كان يستند إليه العبد، عن جميع ما كان منك مما تستند إليه أو تتحلى به أو تتخذه عضدا أو تراه اليوم فاقتك وفقرك. يبقى إن كنت في شيء من ذلك كله، إذا شهدت هذه الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية، إذا شهدت ذلك كما يقول غبت عن كل شيء، ليس لشيء في عقلك وذهنك وقلبك، ليس لأي شيء في هذا الوجود مكان، غبت عما كنت تستند إليه وترتكن إليه وتتحلى به أو تتخذه ليوم فاقتك وفقرك أو تعتمد عليه في مهم من مهماتك. علمت أن كل ذلك إن كان فبفضله وحوله وقواته، وإن لم يكن فهو فان ومضمحل بفناء أو بإفناء الله له سبحانه وتعالى. فكيف ترتكن حينئذ إلى شيء أو تتكل على شيء أو تستند على شيء، مالك أو جاهك أو سلطانك أو علمك أو فضلك أو وقتك أو قوتك أو صحتك أو غير ذلك مما يمكن أن تستند إليه؟ هذا منك وكذلك من غيرك، كيف تستند إلى غيرك وهو زائل وفان ومضمحل؟ كيف تثق به وهو لا يمكن أن يفعل لنفسه شيئا ولا يمكن أن يدفع عن نفسه شيئا؟ ذلك يقول فكل ذلك من قصور نظري، من قصور نظره. يعني إذا قصر نظر المرء، قصر نظر المرء عن أن يرى هذه الأسماء الحسنى لله تعالى، انعكست عليه الحقائق والأصول إلى الأسباب والفروع، كما هو شأن الطبيعة والهوى والظلم والجهل الذي نحن فيه. ما يغير هذه الأمور ويعكسها في قلب المرء ليستند إليها أو يرتكن إليها أو يتكل عليها أو لا يغيب عنها إلى فضل الله إلا بانعكاس هذه الحقائق وتلك الأصول، إلا بسبب الهوى والجهل والظلم الذي هو فيه بسبب نفسه. وكما قال: والإنسان ظلوم جهول. فمن جل الله سبحانه وتعالى صدأ بصيرته وكمل فطرته وأوقفه على مبادئ الأمور وغاياتها ومناطها ومصادرها ومواردها، أصبح كالمفلس حقا من علومه وأعماله وأحواله وأذواقه. يقول: أستغفر الله من علمي وعملي. وهو دبا الفقير إلى الله الذي علم شهود فضل الله تعالى في أولياته ولم يركن إلى ما هو فيه لفنائه واضمحلاله قبل آخرية الله تعالى. واضح؟ يقول: أستغفر الله من علمي ومن عملي، أي من انتسابي إلى هذا العلم والعمل ومن نظري إليه ومن ركوني له، لأن كل ذلك ليس منه، بل هو قد وسم بذلك وقد أعطي ذلك ومنح ذلك وأحسن الله تعالى له بذلك قبل أن يكون شيئا مذكور. فلا بد حينئذ أن يتعلم المرء هذه المسائل في علاقته بالله تعالى. كيف لا يرى لنفسه لا قولا ولا فعلا ولا عبادة ولا حالا ولا ذوقا؟ وإن رأى شيئا استغفر الله تعالى من هذه الرؤية، وإن رأى أنه شيء استغفر الله تعالى من انتسابه لهذا الشيء، لأن هذا الشيء إن كان حقا فالله تعالى المتفضل به، وإن كان حقا فالله تعالى كذلك في نهاية المطاف، فإن الله كل شيء يفنى والله هو الباقي الدائم سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ لذلك يقول: يصبح باك المفلس. وليس هناك أفضل ولا أعظم عبودية للمرء من أن يدخل على الله تعالى من باب الإفلاس الصرف والفقر المحض، الذي يدخل على الله وهو يرى أنه يعمل أو يصلي أو يذكر أو يقوم، زي الأسئلة التي نسمعها من إخواننا، يقول لك: أنا بصلي وبقوم بالليل وبصوم الاثنين والخميس وبقرأ ورد القرآن وما أعرفش الأحوال اللي أنا فيها دي ومالها وسبب. فيقول له: خلاص السؤال ده تعلمت أن أنت ما تقولوش أن انتسابك إلى علمك وعملك هذا لا يجوز لكونها، بل أنت تستغفر من انتسابك لهذا العلم والعمل ومن رؤيتك له، بل أنت فقير مفلس لله تعالى لا تدخل عليه إلا من باب الافتقار المحض لله تعالى. إن افتقرت إليه أغناك سبحانه وتعالى، وإن أطعته أعزك ورفعك جل وعلا، كما ذكرنا هذه المعاني من قبل. لذلك يقول أستغفر الله من علمي ومن عملي، أي من انتسابي إليهما وغيبتي بهما، وأنه يغيب بعملي، يعني يرى عمله حتى يكون عمله سبب غياب فضل الله عن عقله وذهنه. لذلك يقول أوشي وأستغفر الله من غيبتي بهما عن فضل من ذكرني سبحانه وتعالى وابتدأني بهما. من الذي ابتدأك وذكرك قبل أن تذكره وأعطاك ذلك؟ هو المولى سبحانه وتعالى، من غير سبب تقدم يوجب ذلك. فهو أي العبد بقى حينئذ لما علم الأول والآخر لا يشهد غير فضل مولاه سبحانه وتعالى، ويشهد سبق منته ودوام هذه المن عليه، فيسيبه مولاه حينئذ على هذه الشهادة العالية بحقيقة الفقر الأوسط بين الفقرين الأدنى والأعلى. ده كلام بقى كان ذكر الشيخ في الفقر ما ذكرناهوش، أو ذكرناه على الماشي كده. حد فاكر الفقر الأدنى والفقر الأوسط؟ شو قلنا دي؟ قلناها المرة في الدرس الأول، أما ربطنا بين الافتقار إلى الله تعالى وبين شهود الأول والآخر والظاهر والباطن. الفقر الأول افتقار إلى الله تعالى من الدنيا طلبا وضبطا، والفقر الثاني أن يفتقر إلى الله تعالى من شهود الأحوال والأقوال والأعمال. أنت فاكر؟ ذلك هو يقول أحدهما الخلاص من رؤية الأعمال، أن يخلصه من رؤية العمل حيث كان يراها ويتمدح بها، يرى عمله ويتمدح به ويطلب من الناس أن يمدحوه عليه، وإذا قصروا في حقه حزن لذلك وتضايق كيف يقصرون في حقه وهو يعمل ويأتي ويصلي ويصوم ويتصدق ويزكي وكذا وكذا، وأن يستكسرها فيستغرق بمطالعة الفضل، يستغرق بها مطالعة فضل الله تعالى غائبا عنها، غائبا عن أعماله وأقواله وأحواله. هو ده الإخلاص، ذاهبا عنها فانيا عن رؤيتها. والثواب الثاني أن يقطعه عن شهود الأحوال، أن عن شهود نفسه متكسرة بها إلى آخره، فصار العبد فقيرا إلى مولاه بمطالعة سبق فضله سبحانه وتعالى، فصار مقطوعا عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه، بحيث يكون بشهادته لحاله مفصوما مقطوعا عن رؤية عزة مولاه وفاطره وملاحظة صفاته. الجملة التي كنا كده ندخل شوية في كلام صعب، زي ما الشيخ قال إذا لم تستطع شيئا فإيه؟ لا، ما قالش جاوزه، دي جاوزه إلى ما تستطيع، قبلها كلمة دعه جاوزه إلى ما تستطيع. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا والمسألة التالية في الأولية دوام شهود أولية الله أن المرأة كما ذكرنا السائرة إلى الله تعالى ينبغي أن يستصحب هذه الأحوال لا يسمعها وتنتهي أو يسمعها ويسير عليها شيئا وثم يرجع إلى سابق عهده إنما المقصود دوام شهود هذه الأولية ودوام شهود تلك الأسماء والصفات في هذه الآثار التي نشرحها وهو الطريق الواصل إلى الله تعالى لا يصل إلى الله تعالى بأن يمشي مع الله تعالى في معرفته والإقبال عليه وتوحيده وتعلم هذه الأمور من توحيد الرب فترة ثم ينقطع عن الله تعالى هذا يسبب له ما نحن فيه من الرجوع عن معرفة الرب وفقد حلاوة الإيمان والوقوع في الغفلة ونسيان الآخرة وعدم الاستعداد للقاء الله تعالى ويدل على ضعف القلب وعلى طغيان النفس مرة أخرى على العبد ويدل على ركون المرء إلى الشهوات والصور والدنيا وما فيها ومثل هذا لا يستطيع أن يواصل شهود هذه الأمور من آثار الله سبحانه وتعالى من آثار أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى الموحدون المتعلقون بالله تعالى المقبلون على ربهم لا يغيرهم هذا الأمر وإن كان يحتاج إلى شدة المجاهدة والمتابعة لهذه الأحوال الحسنة بحيث يتفقد من نفسه هذا النقصان وهذه الزيادة إن حدثت له حتى يتضرع مرة أخرى إلى الله وأن يرجع سريعا إلى ربه حتى يعالج ما حدث من وهن في قلبه لا يترك نفسه هكذا. واضح كلام؟ واضح. فهذه قصة المجاهدة الطويلة لمعرفة الرب وتوحيده. وإن أراد الله تعالى بعبده خيرا فتح علي هذه الأنواع من الفتوح وجذبه إليه سبحانه وتعالى جذبة أفضل من عمل الثقلين كما يقولون، إن رأى منه صدقا في الطلب وإخلاصا في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. من آثار شهود أولية الله تعالى ودوام هذا الشهود هذه المسألة المهمة، إذا كان لا يشهد هذه القضايا، شبه المسألتين متضادتين. المسألة الأولى شهود الافتقار إلى الله وأنه ليس له إلا الفقر والإفلاس المحض الصرف، في نفس الوقت يشهد كما يقول هنا درجة عالية من درجات الغنى بالله تعالى. نشوف وهذه أعظم الأحوال، كيف يكون مفتقرا إلى ربه مستغنيا بربه، لا ينفك عن كونه مفتقرا إليه عن كونه غنيا به، لا يستغني لا بنفسه ولا بغيره ولا بقوته ولا بعلمه ولا بماله ولا بجاهه ولا سلطانه، وإنما هو في غاية الضعف والله جل وعلا يقويه ويلقي في قلبه هذا الغنى الذي يكون سبب صلاح حاله وإقباله على الله ودوام شهود أولية الله سبحانه وتعالى ودوام الاطلاع على ما يحسن أحواله من آثار أسماء الله الحسنى. واضح. اسمع هذا الكلام، الدرجة الثانية من درجات الغنى نبدأ بها وسنعود إذا كان هناك وقت إلى الدرجة الأولى، ليعلم المرء هذا الحال الحسن من الله تعالى للعبد، يعني الأحوال الحسنة التي يحل بها الرب عبده سبحانه وتعالى. الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله تعالى دوام شهود أوليته سبحانه، أن يديم شهود أولية الله جل وعلا، ألا يفتر شيئا ما عن مشاهدة أولية الحق جل وعلا. قوله لأنه من مبادئ الغنى بالحقيقة، لأن العبد إذا فتح الله لقلبه شهود أوليته سبحانه حيث كان ولا شيء غيره، وهو الإله الحق في أسمائه وصفاته، الغني بذاته عما سواه، الحميد بذاته، قبل أن يخلق من يحمده ويعبده ويمجده، فهو معبود محمود حي قيوم له الملك وله الحمد في الأزل والأبد. أنت تشهد حينئذ هذا المعنى، أنه سبحانه وتعالى كما يقول هنا الغني بذاته الحميد بذاته، يعني المحمود بذاته، قبل أن يخلق أحدا يحمده ولا يمجده ولا يعبده، فهو معبود محمود ممجد قيوم له الملك وله الحمد في الأزل والأبد، لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الجلال منعوتا بنعوت الكمال، وكل شيء سواه فإنما كان به سبحانه وتعالى، وهو سبحانه بنفسه ليس بغيره، فهو القيوم الذي قيام كل شيء به، قيامك أيها المسكين وقيام الدنيا والآخرة والظاهر والباطن والعالم السفلي والعالم كل ذلك به، ولا حاجة به في قيوميته لغيره. فإذا شهد العبد سبقه تعالى بالأولية ودوام وجوده الحق. نعم. ما نعرفش أنا طبعا لما دي صفحة 43. فإذا شهد العبد سبقه تعالى بالأولية ودوام وجوده الحق وغاب بهذا عما سواه من المحدثات فني في وجوده من لم يكن وبقي من لم يزل سبحانه وتعالى واضمحلت الممكنات في وجوده الأزلي الدائم بحيث صارت كالظلال. فيستغني العبد بهذا المشهد العظيم ويتغذى. انظر إلى كلام الشيخ ويتغذى يكون غذاءه يعني ويتغذى به عن فاقاته وحاجاته. وهذا الشهود كما يقول الثاني سائر الموجودات كلها سوى الله تعالى قد اضمحلت وفنيت فيه وصارت كأوليتها في العدم. ليس كل الموجودات أوليتها العدم، فأفنتها أولية الحق سبحانه، فبقي العبد محوا صرفا وعدما محضا وإن كانت النيته يعني أنا التي هو فيها. مشخصة مشارا إليها. المهم شهد العبد حينئذ، عندما يشهد هذا الكلام شهد حينئذ أن كل ما سوى الله تعالى باطل وأن الله هو الحق المبين وحده. ولا ريب أن الغنى بهذا الشهود أتم من الغنى بالشهود الذي قبله، عندما يرى أن كل شيء باطل ومضمحل وفان وأن الله هو الحق الباقي الذي لم يزل ولا يزال، الذي ما زال ولم يزل سبحانه وتعالى، غنيا قيوما حيا يحمد ويمجد ويعبد قبل خلق الخلق. فإنه حينئذ يغتني المرء بهذا الشهود ويمتلئ قلبه من ذلك الغنى الذي يفيض على جوارحه، فيعلم أن له ربا غنيا يلجأ إليه ويدعوه ويتضرع إليه، وفي نفس الوقت يعلم أن كل ما سواه لا ينفع ولا يضر ولا يقدم ولا يؤخر ولا يساوي شيئا. ساعتها يكون المرء قد امتلأ قلبه من الرضا بربه ومن الطمأنينة إلى ذكره ومن السكون إلى قدره سبحانه وتعالى ومن القيام بطاعته حق القيام سبحانه وتعالى، لأنه حينئذ علم أن له معبودا يعبده وربا يقصده وإلها يدعوه ويتضرع إليه، ليس له سوى إلها ولا ربا ولا معبودا ولا معطيا ولا مانعا جل وعلا إلا هو. فأفرد ربه حينئذ سبحانه وتعالى بالغنى المحض، وامتلأ قلبه في نفس الوقت بالغنى منه سبحانه وتعالى، فصار غنيا بما أعطاه من معرفته ومن فيض أنواره عليه جل وعلا ومن فتحه على قلبه ونفسه بهذه الفتوحات التي كما يقول يتغذى بها في فقاته وحاجاته. ماشي كده. الشهود الذي قبله والذي كنا نريد أن نقول في شهود الأولية أيضا، وهو درجة الغنى الأولى التي يغتني بها القلب يقول فيها الشيخ هنا: أول هذه الدرجة من درجات الغنى التي تشهد فيها أولية الحق. نحن ذكرنا الدرجات الثانية وهي شهود الأولية. الدرجات الأولى كما يقول أن تشهد ذكر الله تعالى لك قبل ذكرك إياه، وشهود الذكر له من أولياته سبحانه وتعالى ذكر العبد قبل ذكر العبد لربه، أن الله تعالى ذكر العبد في الأزل فسواه وخلقه وأمده وأعطاه بعد أن أوجده من العدم. لذلك يقول: فأول هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله عز وجل إياك قبل ذكرك له، وأنه تعالى ذكرك في من ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكرك. يعني من الذي ذكرك حتى ذكرته؟ ومن الذي ذكرك حتى أسلمت له؟ ومن الذي ذكرك بذكره حتى أطعته؟ إلى آخره. لذلك يقول: ذكرك في من ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكرك، فقدر خلقك ورزقك وعملك وإحسانه إليك ونعمه عليك حيث لم تكن شيئا البتة، وذكرك تعالى بالإسلام فوفقك له واختارك له دون من خزل، اختارك دون من خزلهم، ذكرك فكان ذكره لك أن اختارك من بين الناس بالإسلام ولم يذكر غيرك به فخزلهم، كما قال: هو سماكم المسلمين من قبل، فجعلك أهلا لمن لم تكن أهلا له قط. من الذي قال إنك كنت أهلا لشيء؟ فجعلك أهلا لشيء لم تكن أهلا له قط، وإنما هو الذي أهلك بسابق ذكره، فلولا ذكره لك بكل جميل أولاكه لم يكن لك إليه سبيل. يعني لولا ذكره الجميل لك الذي أولاك إياه لم يكن لذكرك لله تعالى سبيل، كيف يكون؟ ومن الذي ذكرك باليقظة حتى استيقظت وذكر وغيرك في رقدة الغفلة مع النوام؟ من الذي ذكرك باليقظة وغيرك نائم راقد؟ ومن الذي ذكرك سواه بالتوبة حتى وفقك لها وأوقعها في قلبك وبعث دواعيك وأحيا عزماتك الصادقة عليها؟ من؟ حتى تبت إليه أو ثبت إليه وأقبلت عليه فذقت حلاوة التوبة وبردها ولذتها. من الذي ذكرك بذلك؟ ومن الذي ذكرك سواه بمحبته حتى هاجت من قلبك لواعجها وتوجهت نحوه سبحانه وتعالى ركائبها وعمر قلبك بمحبته بعد طول الخراب؟ من؟ وأنسك بقربه بعد طول الوحشة والاغتراب؟ ومن تقرب إليك أولا حتى تقربت إليه؟ من؟ ثم أثابك على هذا التقرب تقربا آخر، هو الذي ذكرك بالتقرب فتقربت فأثابك على التقرب، فصار التقرب منك محفوفا بتقربين منه تعالى، تقرب قبله وتقرب بعده، والحب منك محفوفا بحبين منه، حب قبله أحبك به فأحببته ثم قبلك فازددت حبا، والذكر منك محفوف بذكرين ذكرك فذكرته، فدام ذكره لك ذكرته، ذكرك فذكرته فأثابك على هذا الذكر. فلولا سابق ذكره إياك لم يكن من ذلك كله شيء، ولا وصل إلى قلبك ذرة مما وصل إليه من معرفته وتوحيده ومحبته وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والتقرب إليه. فهذه كلها آثار ذكره لك. ثم إنه سبحانه وتعالى ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد الأنفاس، كل نفس فيه نعمة ورحمة، لو خرج هذا النفس ولم يعد أحسست بذلك وعرفت سوءه. فله عليك في كل طرفة عين ونفس نعم عديدة ذكرك بها قبل وجودك، وتعرف بها إليك، وتحبب بها إليك مع غناه التام عنك وعن كل شيء. وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده، إذ هو الجواد المتفضل المحسن لذاته، لا لمعاوضة ولا لطلب جزاء منك ولا لحاجة دعته إلى ذلك، كيف وهو الغني الحميد. فإذا وصل إليك أدنى نعمة منه فاعلم أنه ذكرك بها، أدنى نعمة وصلتك اعلم أنه قد ذكرك. فوصلتك النعمة أيها المسكين، فلتعظم عندك هذه النعمة لذكره لك بها، أنه ذكرك بها، فلتعظم هذه النعمة. فإنه ما حقرك من ذكرك بإحسانه، وابتدأك بمعروفه، وتحبب إليك بنعمته، هذا كله مع غناه عنك. فإذا شهد العبد ذكر ربه تعالى ووصل شاهده إلى قلبه شغله ذلك عما سواه. وهذه المرحلة التي نحاول نحن نتكلم في ذلك كله على سبيل أن يعرف امرء كلمة واحدة مما قيل يفتح الله تعالى عليه بها، أو يعلم أن الله تعالى قد ذكره بنعمة ابتداء فتعظم عنده هذه النعمة ويشكر الله تعالى عليها، فيثيبه المولى سبحانه وتعالى على هذه على هذا الشكر وعلى مقابلة هذه النعم بالأحوال الحسنة، حينئذ يزداد ذكر الله له وثواب الله إياه. فإنه ما ذكرك سبحانه وتعالى إلا وقد عظم النعم التي ذكرك بها، فما منه شيء إلا وهو عظيم وجميل وكبير سبحانه وتعالى. لذلك إذا شهد العبد ذلك شغله عما سواه، وحصل لقلبه غنى عال لا يشبهه شيء، هو ذا اللي احنا عايزينه بقى، أن يصل إلى هذا الغنى. قل له ربنا ذكرك، ربنا اللي بيذكرك أهو، هو اللي بيديك، وهو اللي بيسبق ذكره لك بالتوبة وبالمال وبالحفظ وبالصلاة وبالعبادة وبالمحبة وبالقرب، هو الذي يذكرك بذلك. فإذا به لما ذكرك بهذه الأمور وتعرف إليك بها شهدت أولياته سبحانه وتعالى، فازداد غناك أن الذي يذكرك بذلك هو الله الغني القادر القوي الحميد سبحانه وتعالى. فامتلأ قلبك غنا وعلمت أن كل شيء يمكن أن يذكرك الله تعالى به، وأن كل شيء تحتاج إليه الله جل وعلا يسبق من غير أن تطلبه، يسبق ذكره لك ذكرك إياه، فيصلك من الله تعالى هذا المطلوب وذلك المقصود منه سبحانه وتعالى. حينئذ يقول: وهذا كما يحصل للمملوك الذي لا يزال أستاذه وسيده يذكره ولا أنساه، فهو يحصل له بشعوره بذكر أستاذه له، مجرد شعور المرء بأن أستاذه يذكره بغير أن يعطيه شيئا أو أن يهبه شيئا أو أن يصله بشيء، مجرد أن هو يقول لك يا ده أستاذه قد ذكره وسأل عنه، يقول: فهذا الشعور بذكر أستاذه له غنى زائد على إنعام سيده عليه، وغنى زائد على عطاياه السنية إليه، فهو غنى زائد على إنعام سيده عليه وعطاياه السنية له. فهذا هو غنى ذكر الله للعبد. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإذا ذكرك الله تعالى فذكرته كان لك ذلك، وإن ذكرته في ملأ كان لك هذا الذكر من الله تعالى. يقول: فهذا ذكر ثان بعد ذكر العبد لربه غير الذكر الأول الذي ذكره به حتى جعله ذاكرا. هذا الذكر الثاني من ذكرني في نفسه، ده ناشئ عن ذكر الله له سبحانه وتعالى، عن الذكر الأول من الله جل وعلا. وشعور العبد بكلا الذكرين يوجب له غنى زائدا على إنعام ربه سبحانه وتعالى حتى جعله ذاكرا على إنعام ربه عليه وعطاياه له. وقد ذكرنا في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح من فوائد اجتلاب الذكر الشائل. والمقصود أن شعور العبد وشهوده لذكر الله تعالى يغني قلبه ويسد فاقته، وهذا بخلاف من نسوا الله فنسياهم، فإن الفقر من كل جهة حاصل له. هؤلاء الغفلة الفقر من كل الجهات يحصل لهم ويقع بهم، حتى لو كانوا أغنياء فإنهم فقراء يحسون الخوف على ما هم فيه، والفقد لما جمعوا وحصلوا، والخوف من الموت والانقطاع عما كانوا فيه، وما يظنون أنه حاصل لهم من الغنى، فهو من أكبر أسباب فقرهم. ماشي كده، كفاية كده النهاردة. وهذه المسائل من أعظم مسائل الدين، جماع معرفة الرب وجماع توحيده سبحانه وتعالى، ومن لم يحصل هذه المعاني فلا يزال واقفا مع فقره، اللي هو الفقر السافل بقى والغنى السافل، الفقر الحقير يعني، المبتعد به عن الله تعالى وعن التقرب به إليه سبحانه وتعالى، الذي يصل إلى ذكر الرب له وإلى شهود الأولية منه سبحانه وتعالى. هذه القضية التي أشرنا إليها اليوم لا تتحقق إلا بدوام الشهود، ودوام الشهود يحتاج دوام المراقبة والمجاهدة. المقصر في دوام المراقبة والمجاهدة في مثل هذه الأحوال لا يصل إلى شيء، لأنه إن سار شيئا قليلا وحاول بعد ذلك أن يستكمله، ثم رجع وتقهقر مرة أخرى يحاول، إذا به هو الذي قد سد الباب على نفسه وأغلق الطريق أمامه ليصل منه إلى الله تعالى. والله جل وعلا لا يحب ذلك من عباده، يحب لهم الاستقامة، ويحب لهم الافتقار، ويحب لهم التوكل والغنى به سبحانه وتعالى، والتعلق به، والطمأنينة إلى ذكره، والسكون إلى قدره. فإذا ما أحس المرء بهذه المعاني من معاني توحيد الرب سبحانه وتعالى، فإنه بهذه الحلاوة من حلاوات الإيمان لا يفرط أبدا في السير إلى الله تعالى، ولا يتقهقر في طريقه أبدا إلى الله جل وعلا، وإنما مهما بذل ومهما جاهد فإنه يستصغر ذلك كله ليصل إلى شيء من مقصوده العظيم الذي لا يوصل إليه إلا بشدة الاجتهاد ودوام الطاعة. وهذا الشهود من شهود أولية الحق وشهود الغنى والافتقار وما أشرنا إليه من المعاني. كلما فتر المرء وضعف عن السير إلى الله تعالى فإن هذا الشهود يقوي قلبه. يعني انظر إلى هذا الشهود، يعني له معاني من كل الاتجاهات التي يريد أن يحصلها المرء. يعني إذا ضعف وفتر، إنما فتر من ضعف الشهود ومن ضعف الإقبال، فإذا أراد أن يقوي إقباله ومجاهدته كان ذلك مرة أخرى بقوة الشهود ودوام هذا الشهود. فإن أولى نفسه وحاول أن يحملها على هذا الشهود ودوامه يقوي قلبه وينير بصيرته ويقوي بدنه على السير إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا به تتغير أحواله مرة أخرى. أما ما نحن فيه من تقصير وتكاسل وتأخر وغير ذلك، فبماذا ينتظر المرء؟ ماذا ينتظر من الله تعالى؟ هو لو كان يشهد أوليته وعظمته وقدرته وحمده، ويشهد غناه، ويشهد الافتقار إليه، لو شهد شيئا من ذلك في أحواله وأعماله، فإن هذا الشهود أبدا يكون مقويا له وحاملا له وباعثا له على إتمام السير وتحمل الشدة والمشقة في سبيل هذا السير إلى الله سبحانه وتعالى. أما نحن فكما ترون هذه الأحوال وهذا الضعف في هذه الهمم، بحيث المرء حصل لم يحصل، وهذه مصيبة نحن نعاني منها، ينبغي أن نستعين الله تعالى في علاجها، وأن نتضرع إليه سبحانه وتعالى أن يرفع عنا محل بنا من هذه الأحوال السيئة وهذه الهمم الضعيفة والعزائم المنحلة التي لا يصل المرء فيها أبدا إلى شيء من تلك الأحوال الحسنة التي يتكلم عنها العلماء، فهم يتكلمون في واد ونحن في واد آخر. في أسئلة إن شاء الله نجاوب عليها. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء،